الخبرة بالرجال، معرفة أساليب أهل الأهواء، يحتاج إلى عالم متفطن قد مارس معرفة هؤلاء وأدرك خبايا، وفي الزوايا خبايا. لذلك باب الجرح والتعديل لا يلجه إلا عالم راسخ مدرك لأحوال هؤلاء، عارف بخبايا أمرهم، وإلا فكم قد اغتر بتنكيس الرؤوس وبالخشوع. انظر لما دخل سفيان ابن سعيد الثوري إلى المسجد ووجد الحسن ابن صالح ابن حي يصلي إلى سارية، ماذا قال سفيان الثوري؟ أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. قد كان الحسن ابن صالح عابدا زاهدا، كان يقوم الليل ويصعق بصوت عال من البكاء، ومع هذا قال سفيان الثوري أعوذ بالله من خشوع النفاق. لما؟ لأنه كان خارجيا يرى السيف، يرى الخروج على ولاة أمر المسلمين يقتلون برهم وفاجرهم. قال الحسن ابن صالح لرجل إذا لقيت سفيان الثوري فأبلغه مني السلام. وهكذا أهل البدع وأهل الأهواء يتملقون لأهل السنة ويخطبون ودهم ويحاولون أن يتزلفوا إليهم، لكنه الدين. فلما جاء هذا الرجل إلى سفيان الثوري قال الحسن ابن صالح يقرئك السلام. قال فما بال الجمعة؟ ما بال الجمعة؟ أي أنه لم يكن يشهد الجمعة مع ولي أمر المسلمين لأنه كان خارجيا. علماء السنة لا يحابون أحدا، إياك أن تظن أنهم يحابون أخا أو ابنا أو أبا أو زوجة أو ولدا أو قريبا، لا يحابون أحدا، ينشدون الحق ولو بقي وحده، ولو نشر بالمناشير، ولو ضربت عنقه. انظر إلى أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام، يعرض على السيف 4 مرات، لا يقال له ارجع عن مذهبك، ولكن يقال اسكت عمن خالفك، يقول والله لا أسكت. 4 مرات يأتون بالسيف والنطع أمام الحاكم من أجل أن تضرب عنقه، يقول والله لا أرجع. يحابون، يجاملون، يداهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لأن بغيته الحق، لا يطمع في رياسة زائفة، ولا يتعشق زعامة واهية، ولا يبحث عن مكان في قلبك أو قلب ذياك. لا، شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي اسمع ماذا يقول ونحن بين يديه، يقول ووالله لو ذهبتم كلكم، لو سافرتم كلكم، لو ارتحلتم كلكم، لو بقيت وحدي، والله ما تركت هذا الحق الذي أعتقده. يقول والله لو أكلت التراب ما تركت الحق الذي أعتقده. يبحثون عن جمهور، يبحثون عن محبين، يبحثون عن إعجابات، يبحثون، لا والله، بل والله يبحثون أن يبقى خاملا، يبحث أن يبقى يعبد ربه لا يطلع عليه أحد. ولذلك لما أخلصوا تخلصوا، لما أخلصوا تخلصوا. أما الذي يعاني مقامات في القلب ورياسات وزعامات وكثرة من يتبع عقبة، هذا يعاني، مريض، هذا مريض. ولكي تعلم أنه لا محاباة انظر ماذا قال الذهبي. نقل صاحب مرآة الزمان بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال كان ابن قتيبة عبد الله بن مسلم يميل إلى التشبيه، قال الذهبي في السير: قلت هذا لم يصح، وإن صح عنه فسحقا له، فما في الدين محابة. اسمع اسمع، يقول هذا في ابن قتيبة، فكيف بمن لا يبلغ عشر ابن قتيبة؟ هذا لم يصح، فإن صح عنه فسحقا له، فما في الدين محابا. ولما ترجم لأبي علي الأهوازي المقري، انظر ماذا قال: لو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو روايتي في القراءات عنه، تلقى عنه، ومع هذا قال: ضعيف واهن، ضعيف واهن، مع ما قد أخذ عنه من القراءات إلا محاباة في الدين. تظن أنك لو انتسبت إلى السنة، تظن أنك لو بقيت مدتان مع أهل السنة، تظن لو عرفك عالم أو عالمان، تظن لو أثنى عليك علماء السنة أنك في بر الأمان، تعبث كما تريد، وتظلم كما تريد، وتفتري الكذب كما تريد، وتضيع دعوة كما تريد، وتعقد الولاء والبراء على شخصك، على قولك كما تريد. أنت واهم، أنت واهم. فإن علماء السنة لا يحابون أحدا، من رموه رموه عن علم، عن ديانة، عن ورع، عن خبرة، عن مراعاة للمصالح الشرعية، عن تعظيم للحق لا للأشخاص، كائنا من كان. ولذلك انظر إلى ردودهم: هل يوجد أحد عظم فوق الحق؟ أجب: يوجد. يوجد أحد عظموه فوق الحق؟ لا، الكل يخضع للحق، يردون الباطل ممن تكلم به، ويدفعون الشر عن الدعوة السلفية